إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. إخواني في الله، الأعمال الصالحة لها فضل عظيم ولها شرف كبير، والأعمال الصالحة هي كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. والأعمال الصالحة إخواني في الله لها شروط، لها شروط لقبولها. فمما يشترط في العمل الصالح إخواني في الله أن يكون صاحبه مسلما، فإن الكافر لا يقبل الله عز وجل منه صرفا ولا عدلا. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. ومما يشترط في العمل الصالح إخواني في الله أن يبتغي بهذا العمل وجه الله عز وجل، يكون مقصده ومراده وجه الله عز وجل، ما يرائي بعمله الناس من أجل يراه الناس يفعل كذا ويعمل كذا. فإن الإنسان إذا لم يخلص بعمله وجه الله عز وجل فإن عمله مردود وغير مقبول. قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ومما يشترط في العمل الصالح إخواني في الله أن يكون موافقا لهدي نبينا عليه الصلاة والسلام. جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وجاء عند البخاري من حديث أنس رضي الله عنه في قصة الثلاثة الرهط الذين جاءوا إلى أزواج النبي عليه الصلاة والسلام يسألون عن عبادته، فلما أخبروا بعبادته عليه الصلاة والسلام فكأنهم تقالوها، أي رأوا أنها قليلة. فقال الأول: أما أنا فإني أصلي أبدا. وقال الآخر: أما أنا فإني أصوم ولا أفطر. وقال الثالث: أما أنا فإني أعتزل النساء ولا أتزوج أبدا. أرادوا الخير بهذا الفعل وبهذا الصنيع وبهذا العمل، لكن فعلهم مخالف لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. فلما سمع نبينا عليه الصلاة والسلام بكلامهم قال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، أما أنا فإني أصلي وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. إخواني في الله، الأعمال الصالحة لها ثمرات ولها خيرات ولها بركات ولها نعم. فمن ثمرات الأعمال الصالحة إخواني في الله أنها سبب للسعادة وسبب للراحة وسبب للطمأنينة وسبب للسعادة. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، هذا في الدنيا ثمرة من ثمرات الأعمال الصالحة، فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، وهذا في الآخرة. ومن ثمرات الأعمال الصالحة إخواني في الله أنها سبب لحفظ مالك، وسبب لحفظ أولادك، وسبب لحفظ أهلك ومالك. تريد يا عبد الله أن الله عز وجل يحفظ لك ذريتك، يحفظ لك مالك، يحفظ لك أهلك، عليك بالعمل الصالح. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله، فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. وقد ذكر ربنا عز وجل في سورة الكهف في قصة الغلامين اليتيمين: حفظ الله عز وجل لهما ذلك الكنز تحت ذلك الجدار، بسبب ماذا؟ بسبب صلاح أبيهما. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا. انظر إلى ثمرات الأعمال الصالحة. وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. ثمرة من ثمرات الأعمال الصالحة إخواني في الله. ومن ثمرات الأعمال الصالحة إخواني في الله أنها سبب لذهاب الهموم وذهاب الغموم والأحزان والكروب والبلاء. يا عبد الله، يا أيها المسلم، عندك هم، عندك غم، عندك حزن، عندك بلاء، عندك أذية من الناس، أقبل على العمل الصالح، عليك بالعمل الصالح. وقد ذكر ربنا في كتابه الكريم قصة أنبيائه عليهم الصلاة والسلام، وقص لنا ما حصل لهم من البلاء ومن الأذية من أقوامهم ومن الهم والغم الذي حصل لهم، بعد أن ذكر إبراهيم وأيوب وداود وسليمان وموسى. قال في كتابه الكريم: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ثمرة من ثمرات الأعمال الصالحة. وجاء عند البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما في قصة الثلاثة النفر الذين آواهم المبيت إلى غار فدخلوه فانطبقت عليهم الصخرة. انظروا إلى هذا الهم الذي حصل لهم، وإلى هذا الغم، ظلمات بعضها فوق بعض، انطبقت عليهم الصخرة، خلاص الموت أمام أعينهم، صخرة عظيمة تغلق باب الغار. فالتفت بعضهم إلى بعض وهم داخل الغار، ونظر بعضهم إلى بعض، وخاطب بعضهم بعضا وقال: اعلموا، اعلموا أنه لا ينجيكم ولا يخلصكم مما أنتم فيه إلا أن تدعوا الله بخالص أعمالكم. هنا تظهر ثمرات الأعمال الصالحة. فقام الأول ودعا بأفضل عمل قربه إلى الله عز وجل، ودعا وتضرع وألح في دعائه فانفجرت الصخرة شيئا قليلا. ثم قام الثاني بأفضل عمل قربه إلى الله عز وجل، فدعا وتضرع وألح في دعائه فانفجرت الصخرة شيئا عظيما. ثم قام الثالث ودعا بأفضل عمل قربه إلى الله عز وجل، ودعا وتضرع وألح في دعائه فانفجرت الصخرة وخرجوا يمشون. ثمرة من ثمرات الأعمال الصالحة. الأول بسبب بره بوالديه، كان بارا بوالديه، والثاني بسبب بعده عن الزنا، وتركه الفاحشة لما راود ابنة عم الله بسبب فقرها وبسبب فاقتها وطلب أن يزني بها فوافقت لحاجتها. فلما أراد أن يزني بها قالت له اتق الله اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. ففزع وخاف وقام خوفا لله عز وجل، ترك هذه الفاحشة لعفته ولخوفه من الله عز وجل، فتقرب إلى الله عز وجل بهذا العمل الصالح الذي عمله. والثالث بسبب حفظه لمال أجيره، كان عنده أجير ترك ماله عنده وذهب، فإذا به أخذ ماله ونماه وكثره إلى أن أصبح مال ذلك الأجير مالا كثيرا. فلما جاء يطالب بماله قال له أريد مالي، قال كل ما تراه هو ماله. فقال أتهزأ بي؟ قال والله ما أهزأ بك، كل هذا ماله. فتقرب إلى الله عز وجل بهذا العمل وبهذا الصنيع وبهذا الفعل، وهذا لأمانته وعدم خيانته، فرج الله عز وجل عليهم بهذا العمل الصالح، ثمرة من ثمرات الأعمال الصالحة إخواني في الله. ومن ثمرات الأعمال الصالحة إخواني في الله أنها سبب لمحبة الله عز وجل لك. جاء عند البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الحديث القدسي أن الله عز وجل قال وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن استعاذني لأعيذنه ولئن سألني لأعطينه. ثمرة من ثمرات الأعمال الصالحة إخواني في الله. ومن ثمرات الأعمال الصالحة إخواني في الله أنها سبب لمحبة الناس لك. الناس يا عبد الله إذا أحبتك ما أحبتك لمالك ولا لجاهك ولا لقبيلتك ولا لأنك المسؤول الفلاني والقائد الفلاني، لا، الناس إذا أحبتك تحبك من أجل عملك الصالح. قال الله عز وجل في كتابه الكريم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي محبة في قلوب الناس. قال قتادة رحمه الله ما عبد الله عابد إلا أقبل الله بقلوب العباد عليه. ثمرة من ثمرات الأعمال الصالحة إخواني في الله. ومن ثمرات الأعمال الصالحة إخواني في الله أن صاحب العمل الصالح وهو في سكرات الموت وهو في حال النزع وهو في حال الوجع تأتيه الملائكة وتبشره ببشارات عظيمة. قال الله عز وجل في كتابه الكريم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ثمرة من ثمرات الأعمال الصالحة إخواني في الله. ومن ثمرات الأعمال الصالحة إخواني في الله أنها سبب من أسباب حسن الخاتمة. كم ستعمر يا عبد الله في هذه الدنيا؟ كم ستعيش؟ نهايتك الموت. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. روى الترمذي في جامعه من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله. قيل وكيف يستعمله يا رسول الله؟ قال يوفقه لعمل صالح قبل الموت. ثمرة من ثمرات الأعمال الصالحة إخواني في الله. ومن ثمرات الأعمال الصالحة إخواني في الله أنها سبب من أسباب دخول الجنة. جاء عند البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الحديث القدسي أن الله عز وجل قال أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. البعض منا الآن إذا رأى قصرا كبيرة ينبهر ينبهر ويتعجب إذا رأى سيارة آخر موديل، ينبهر يتعجب إذا رأى طائرة آخر موديل، يتعجب ينبهر. يا أخي، أعد الله لأهل الصلاح ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ومن ثمرات الأعمال الصالحة إخواني في الله أنها سبب من أسباب رؤية الله عز وجل لك. جاء عند مسلم من حديث صهيب رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة، قال فيقول الله عز وجل لأهل الجنة: تريدون شيئا أزيدكم؟ قالوا: يا رب، ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تنجنا من النار؟ ألم تدخلنا الجنة؟ قال: فيكشف الله عز وجل الحجاب فما أعطوا شيئا أفضل من النظر إلى وجهه الكريم. قال سبحانه في كتابه الكريم: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال أهل التفسير: والزيادة هي النظر إلى وجهه الكريم. هذا ما أردت بيانه في هذه الدقائق المعدودة وفي هذه اللحظات اليسيرة. وشكر الله لشيخنا الشيخ الفاضل والوالد المربي المبارك أبي بلال، حفظه الله على حسن ظنه بإخوانه وعلى حسن ضيافته لإخوانه. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم والحمد لله رب العالمين.